ولا يضر التفاوت في الطول والقصر و ق و ة البطش وضعفه في العضو ا ل أ ص ل ي. قال لقوله تعالى: العين بالعين و ا ل أ ن ف ب ا ل أ ن ف و ا ل أ ذ ن ب ا ل أ ذ ن والسن بالسن. بغض النظر عن كون السن عند الجاني أ ك ب ر من السن عند المجني عليه، وكما ذكرنا ا ل م م ا ث ل ة في هذا ما يمكن أ ن تنضبط، ولذلك كان لا بد من خطا يد بيد بغض النظر عن المواصفات التي لا يمكن لنا أ ن نضبطها. و إ ذ ا كان هذا في العضو ا ل أ ص ل ي ففي العضو الزائد أ ي ض ا بنفس الحكم، لا يضر التفاوت في ا ل أ ع ض ا ء ا ل ز ا ئ د ة كما لا يضر التفاوت في ا ل أ ع ض ا ء ا ل أ ص ل ي ة. طيب وفي ا ل م و ض ح ة في الدرس الماضي تكلمنا عن الجراح، قلنا الجراح لها 10 أ و ص ا ف أو 10 أ س م ا ء أو 11 اسما للتفصيل في بعض ا ل أ س م ا ء، وقلنا إ ن الجراح كلها لا خصاص فيها إ ل ا في ا ل م و ض ح ة، هذه يقتص من الجاني يقتص لها ل أ ن ه ا يمكن ضبطها إ ذ وصل الجرح إ ل ى العظم. في الجراحات ا ل أ خ ر ى لا يصل الجرح إ ل ى العظم، وبناء ذلك من العسير استيفاؤه، أ م ا إ ذ ا وصل الجرح إ ل ى العظم ف ا ل أ م ر سهل، توصل الجرح في ح ا ل ة القصاص في الجاني إ ل ى العظم فيمكن القصاص فيه. طيب كيف نختص في ا ل ج ر ا ح ة؟ كيف يكون القصاص في ا ل ج ر ا ح ة؟ قال: يعتبر قدر ا ل م و ض ح ة ب ا ل م س ا ح ة طولا وعرضا، يعتبر بالمساحة طولا وعرضا ولا يعتبر ب ا ل ج ز ئ ي ة. قال: ل أ ن ا ل ر أ س ي ن مثلا قد يختلفان كبرا وصغرا، وربما يكون الجزء في أ ح د ا ل ر أ س ي ن ا ل ر أ س الكبير يساوي معظم ا ل ر أ س الصغير، فلو أ خ ذ ت ا ل أ م و ر ب ا ل ج ز ئ ي ة لادى إ ل ى استيفاء ر أ س كامل ببعض ر أ س لو أ خ ذ ت ا ل أ م و ر ب ا ل ج ز ئ ي ة لادى هذا إ ل ى استيفاء ر أ س كامل ببعض ر أ س إ ذ ا كان ر أ س ا ل إ ن س ا ن مثلا صغيرا وكانت ا ل ج ر ا ح ة 10 سنتيمتر تستغرق نصف ر أ س ه، معنى ذلك أ ن ن ا سنستغرق نصف ر أ س ه الكبير. وعلى العكس من ذلك، إ ذ ا كانت ا ل م س ا ح ة و أ خ ذ ت نصف ر أ س الكبير سوف نستغرق كل ر أ س ه الصغير، فلا يعتبر فيها ب ا ل ج ز ئ ي ة و إ ن م ا يعتبر فيها ب ا ل م س ا ح ة. ما هي ا ل م س ا ح ة التي أ و ض ح ه فيها؟ ف إ ن ن ا نوضح في الجاني بقدر ا ل م س ا ح ة التي أ و ض ح ه ا في المجني عليه، ن أ خ ذ طول ا ل ج ر ا ح ة و ن أ خ ذ عرضها، وطبعا العنق لا دخل له في هذا ل أ ن ن ا سنصل إ ل ى العظم بغض النظر عن السمك ا ل م س ا ف ة ما بين يعني فوق العظم. نعم. ويعتبر قدر ا ل م و ض ح ة أ و ا ل م و ض ح ة طولا وعرضا. نحن قلنا يعتبر الطول والعرض، لكن هل يعتبر السمك الجب؟ قال: لا يضر تفاوت غلظ لحم وجدا في القصاص، ل أ ن ا ل م و ض ح ة هي التي توضح العظم وتظهره، وبناء على ذلك يعني سنوضح عظمه ونظهره، ما يهمنا سمك جلده أ و سمك لحمه، المهم أ ن نصل إ ل ى العظم. ولو اوضح كل ر أ س ه جاني أ و ض ح كل ر أ س المجني عليه، و ر أ س الشاج ر أ س الموضح أ ص غ ر من ر أ س الموضح، ماذا نعمل؟ يعني ناخذ ا ل م س ا ح ة، ر أ س الجاني أ ص غ ر من ر أ س المجني عليه ووضح ر أ س ه كله، و أ ر د ن ا ان نطبق القانون هنا، المفترض بنا أ ن نسلخ جلد ر أ س ه وناخذ شيء من خفاه إ ذ ا كان ب ا ل م س ا ح ة، ولكن ا ل ج ن ا ي ة وقعت على ا ل ر أ س فقط، وقد عرفنا في الدرس الماضي الخلاف في ا ل م و ض ح ة في الجسد غير ا ل ر أ س. قال: ولو أ و ض ح كل ر أ س ه و ر أ س الشاج أ ص غ ر استوعبناه إ ي ض ا ح ا ولكن لا يكتفى به، طيب نتم من الوجه والقفا؟ قال: لا، و أ و ض ح في ا ل ر أ س فنوضح في ا ل ر أ س. طيب وماذا نعمل في ا ل ب ق ي ة؟ ا ل م س ا ح ة في المجني عليه ك ب ي ر ة ولا نستطيع أ ن نستوفي مثلها بالجاني. قال: في هذه ا ل ح ا ل ة يؤخذ قسط الباقي من أ ر ش ا ل م و ض ح ة لو وزع على جميعها. لو قلنا إ ي ش أ ر ش ا ل م و ض ح ة هذه؟ أ ر ش ا ل م و ض ح ة مثلا يسوي 1000 دينار، ما هو الباقي ب ا ل ن س ب ة للقصاص؟ فلطننا استوفينا ثلثي ا ل ج ر ا ح ة، معناها بقي الثلثي ياخذ ثلث ا ل أ ر ش، ياخذ إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة أ و ا ل أ ر ش كله 300 دينار ياخذ 300 دينار، وهكذا ي أ خ ذ قسط الباقي